الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأودع في كتابه من الأسرار ما لا تستوعبه العقول وأساطين البيان. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أهل التهذيب والإرشاد. إن شاء الله اليوم محاضرة في إعراب القرآن الكريم، هناخد من كتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش، والكتاب موجود وإن شاء الله بنزل لكم الكتاب، موجود PDF إعراب القرآن الكريم وبيانه، المؤلف محيي الدين الدرويش. وهناخد سورة الأحزاب، ناخد ما نستطيع، يعني ما نستطيع أن نعربه وأن نوضح القاعدة اللغوية فيه. إعراب القرآن، يعني موضوعنا هيكون خاص بالإعراب، وإحنا عارفين إن المصطلح مصطلح لغوي الإعراب يقابله البناء، فالإعراب هو تغيير أواخر الكلمات بحسب موقعها في الجملة أو العوامل الداخلة عليها، تغيير أواخر الكلمات حسب موقعها في الجملة أو العوامل الداخلة عليها، يعني الكلمة مرة تأتي مرفوعة، حضر محمد، محمد مرفوعة لأنها فاعل، رأيت محمدا منصوبة لأنها مفعول به، نظرت إلى محمد مجرورة بحرف الجر، هذا هو الإعراب. بخلاف الكلمة المبنية، الكلمة المبنية تلزم حالة واحدة مأخوذة من البناء، أهم ما يميزها الثبات، لا يتغير آخرها مهما تغير موقعها. لا، المقرر سورة الأحزاب فقط، سورة الأحزاب فقط إن شاء الله هي المقررة من الكتاب، وموجود في المجلد السادس، المقرر سورة الأحزاب فقط. وجزاك. يبقى أنا عندي كلمة إعراب يقابلها كلمة إيه؟ كلمة بناء، إعراب القرآن، يعني إن أنا هعرب نص القرآن. طيب الإعراب، أنواع الإعراب في اللغة أصلا، لو أنا هعرب أعرب أنواع الإعراب: رفع، نصب، جر، جزم، وكل نوع له علامة أصلية. ابن مالك بيقول: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعني بيقول الرفع والنصب اجعل دول من أنواع الإعراب، واجعلهم لمين؟ للإسم والفعل. الإعراب للإسم وللفعل، والإسم يخصص بالجر فقط، والفعل يخصص بالجزم فقط. طيب أنا عندي الرفع علامته الأصلية الضمة، النصب علامته الأصلية الفتحة، الجر علامته الأصلية الكسرة، الجزم علامته الأصلية السكون. لو حبيت أعمل توزيع لأنواع الإعراب على أبواب النحو العربي كله، أودي الرفع فين والنصب فين والجر والجزم في تشبيه، يعني يقرب يجمع النحو كله، بيقولوا إيه؟ إن الرفع الأنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فلما أجي أوزعهم على النحو، قالوا الرفع يعطى للعمد في النحو العربي. طب عمدة الجملة الفعلية هو الفاعل، هو العمدة، ولذلك حتى في تعريف هذا المصطلح نحوي، في تعريف الفعل اسم عمدة لا يستغنى عنه، وإن حذف أو وإن غاب يأتي مكانه نائب الفاعل فيأخذ نفس الأحكام، فيعطى أعلى أنواع الإعراب وهو الرفع. وعمدة الجملة الإسمية هو المبتدأ، المبتدأ هو العمدة مش الخبر الأصل، لأن في جمل إسمية تبدأ بمبتدأ ليس لها خبر وإنما لها فاعل سد مسد الخبر، فقالوا إن عمدة الجملة الفعلية هو المبتدأ فيعطى الرفع. يبقى يعطى الرفع هو نوع من أنواع الإعراب للعمد. والنصب قالوا هو جمهور النحو العربي، شعب، يعني معظم أبواب النحو العربي من المنصوبات، أجد اسم إن، خبر كان، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول معه، التمييز، الاستثناء، الحال، كثير من الأبواب منصوبة. فقالوا جمهور النحو العربي من المنصوبات، يعني معظم أبواب النحو العربي منصوبة. يبقى الرفع لمين؟ للعمد زي الفاعل والمبتدأ. النصب للجمهور، جمهور النحو العربي، يعني معظم أبواب النحو العربي من المنصوبات. يبقى عندي الجر في أنواع الإعراب والجزم. الجر والجزم قالوا هم لمساجين النحو العربي، للمساجين المسجونين. إزاي؟ قالوا إن المجرور في النحو هو مربوط في ثلاثة أعمدة، مقيد في ثلاثة أعمدة. المجرور مربوط إما بحرف الجر، هذا العمود الأول، وإما مربوط في المضاف، وإما مربوط بالتبعية لمجرور، وقد اجتمع الثلاثة في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى المجرور مربوط في ثلاثة أعمدة، العمود الأول يسمى حرف الجر، العمود الثاني يسمى الإضافة المضاف، العمود الثالث التبعية، هنا تابع لكلمة مجرورة، والمجزوم ساكن محبوس لا يتحرك، الأصل فيه. يبقى إذن وزعوا أنواع الإعراب الأربعة: الرفع للعمد، والنصب للجمهور، والجر والجزم للمساجين. هذا هو يعني تشبيه تقريبي يعني لتوزيع النحو. هنعرف إن شاء الله سورة الأحزاب قدر الاستطاعة، وهنبدأ ناخد حرف الجر والإضافة والتبعية، تمام؟ هذا تشبيه يعني. نبدأ في أول حاجة في سورة الأحزاب، وهي: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ونلقي ضوء على القاعدة النحوية لكل إعراب باختصار. بدأت السورة بقوله يا أيها النبي اتق الله، ده أسلوب إيه؟ أسلوب نداء. طيب النداء ليه أدوات في النحو. أدوات النداء يا وأي وآ وأيا وهيا والهمزة. لما يكون المنادى قريب أستخدم الهمز، أزيد أقبل، بعيد بستخدم باقي الأدوات. وعندي كمان أداة وا عندما للمتفجع عليه أو المتوجع منه، أو الوا زيداه وظهراه. تمام. أدوات النداء عامة، أنا بركز هنا على إيه؟ الأداة المستخدمة هنا إيه؟ يا. لم ينادى اسم الله عز وجل إلا بأداة النداء يا، منادى بها. طيب المنادى أصلا أعرفه إيه؟ أعرف المنادى إيه؟ حسب نوع المنادى. المنادى إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. طيب المفرد اللي هو ليس مضاف ولا شبيه مضاف، يعني كلمة واحد. المضاف اللي هو إسناد اسم إلى اسم على طريق الإضافة، بحيث ينزل الاسم الثاني منزلة تاء التأنيث في فاطمة، مضاف ومضاف إليه. شبيه بالمضاف، يعني إيه شبيه بالمضاف؟ يعني هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، أو هو كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل مثل يا مستغفرا ربه أبشر، يا طالعا جبلا أقبل، وإما بعطف متعلق بما بعده بعطف مثل يا ثلاثة وثلاثة يا ثلاثة وثلاثين، وإما بحرف جر يا جالسا في الفصل. يبقى إن المنادى اللي هنادى عليه مفرد، مضاف، شبيه بالمضاف. مفرد كلمة واحدة، قد تكون هذه الكلمة معرفة أو نكرة. مفرد أيوة، مضاف، شبيه بالمضاف، ده المنادى. عايز أعربه بقى، أقول المنادى المفرد ممكن يكون معرفة وممكن يكون نكرة. المفرد ممكن يكون معرفة ونكرة، والنكرة ممكن تكون نكرة مقصودة وممكن تكون نكرة غير مقصودة. يعني أنا بنادي على واحد بأسلوب النكرة، ولكن أقصد واحد معين، تمام؟ وممكن أنادي على نكرة ولا أقصد واحدا معينا، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، أحد أعمى مشي في الطريق بيقول يا رجلا خذ بيدي، ولا يقصد رجلا بعينه وإنما يقصد أي رجل. تمام. طب لو كان المنادى مفرد معرفة أو نكرة مقصودة يعني معينة، فما حكمه؟ قالوا في الإعراب أنه يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب، يبنى على ما يرفع به ويكون في محل، يقول يا زيد، أعرف زيد إيه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. أقول يا رجلان، مثنى، مثنى هنا مفرد مع أنه مثنى لكنه مفرد لأنه كلمة واحدة، منادى مبني على الألف في محل نصب أصل مفعول به. تمام. يا زيدون هنا مفرد، يا جبال هنا مفرد، كلمة واحدة أقول جبال منادى مبني على الضم في محل نصب، وكذلك زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب لأن أصلا هو في محل نصب مفعول به، لأن أداة النداء يا حلت محل الفعل أدعو، فكأنني أقول أدعو فلانا، أدعو فلانا. يعني ابن مالك حتى بيقول وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهدا، إن أنا بتعامل مع المفرد المنادى أبنيه على ما يرفع به إذا كان معرفة أو نكرة مقصودة. فإذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافا أو شبيها بالمضاف فيكون إعرابه أنه منصوب. طيب هنا لو أنا بنادي على اسم فيه ألف ولام، الناس، النبي، اللي يتوصل إلى نداء ما فيه ألف ولام بكلمة أي للمذكر وأيتها، أيها وأيتها للمذكر والمؤنث، يقول يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، فيقول لي يا حرف نداء وأي منادى نكرة مقصودة أو لبا مبني على الضم في محل نصب، لأنه في الأصل في محل نصب مفعول به. والهاء اللي ابتدت فيها أيها بتكون للتنبيه، والمقصود بالنداء، المقصود بالنداء اللي أنا بنادى عليه الاسم اللي معرف بألف ولام بيعرب أنه تابع للمنادى اللي هو المبني، بيقولوا عليه بدل يا أيها النبي، وأحيانا بيقولوا عليه صفر، لكن معظمه البدل. طيب البدل حتى من التوابع يعني تابع للكلمة. طيب التوابع، التوابع ابن مالك بيقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، توابع يعني يتبع في الإعراب الأسماء الأول، الاسم الأول لأن التابع بيتبع اسم قبله، بيتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالبدل قالوا إن النبي هنا بدل من المنادى اللي هو المبني على الضم، لكن البدل يعني لو أما أديكم فكرة عنه مثلا بسيطة، بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ده مسمى بدلا، بخلاف باقي التوابع اللي هي النعت أو التوكيد أو عطف البيان ليست مقصودة بالحكم. وعطف النسق فيه واسطة، عطف النسق اللي هو العطف بالحرف له واسطة، له واسطة حرف الايه، حرف الجر. طيب أداة النداء يا هي المستعملة في القرآن الكريم، وهي يعتبر أم الباب، أم باب النداء، لذلك قد تحذف هذه الأداة ويبقى أثرها أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، أصلها أن أدوا إلي يا عباد الله. يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف أعرض عن هذا، ولذلك يجوز أن تحذف يا يوسف. تمام. يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف أعرض عن هذا، أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي يا عباد الله. وقيل ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. تمام. يا أيها النبي، يبقى أنا كده إيه ناديت على الاسم الذي فيه ألف ولام وتوصلت إلى ندائه بكلمة أيها، ولو مؤنث يا أيتها النفس. تمام. اتق الله، ده فعل أمر، فعل أمر، اتقي. طيب فعل الأمر في اللغة العربية معرب ولا مبني؟ اتقي مبني، والماضي مبني، والمضارع، والمضارع ها يبقى الماضي مبني والأمر مبني، لا والمضارع معرب، معرب بشرط ألا تتصل به نون التوكيد اتصال مباشر أو نون النسوة. وأعربه مضارعا وفعل أمر ومضي بنيا، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربه مضارعا إن عريا، وأعربه مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناس كي رعن من فتن. يبقى إذن يعرب المضارع بشرط ألا تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد، فإن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون كقوله تعالى والوالدات يرضعن، وإن اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن، لا يسجنن ولا يكونا، نون توكيد ثقيلة أو خفيفة يبنى على الفتح. اتصال مباشر يعني ما يكونش فيه فاصل، فلو فصل لو كان هناك فاصل بين النون وبين الفعل فهو يعرب، وده هيأتي إن شاء الله عندما نسأل نعرب لا يقولن ولا يقولن وتالله لأكيدن، تمام هنا مبني على الفتح. لكن لو قلت مثلا لا يقولن بالضمة كده يبقى هنا ليس مبنية لأن في فاصل، أصلها يقولونن، يقولونن هنشرحها فيما بعد توالي الأمثال وحذفت والتقاء الساكنين وبقيت الضمة دليل على الواو، تمام. إذن هو فعل معرب وليس إيه؟ وليس مبني. طيب اتق الله، اتقي فعل أمر مبني على إيه؟ نقولنا فعل أمر مبني، فعل أمر مبني على إيه؟ اتقي فعل أمر مبني على ها على حذف حرف العلة، تمام. يبقى يبنى الفعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف من حروف العلة، وإذا كان آخره حرف صحيح يبنى على خذ قم، يبنى على السكون، تمام يبنى على السكون. طيب اتقي الفاعل بتاعه فين؟ ضمير مستتر وجوبا، أين الفاعل؟ اتقي، اتقي أنت. طيب كم فعل في اللغة العربية يجب أن يستتر معهم الضمير أنت، تمام؟ كم فعل في اللغة العربية يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا؟ ده أحدهم، الفعل الأمر الموجه للمفرد المذكر أحد الأفعال الأربعة التي يجب أن يستتر الفاعل، كأن الضمير يكون الفاعل ضميرا مستترا. واحد أيوة فعل، لا فعل أمر موجه لمفرد مذكر، فعل مضارع مبدوء بالنون، فعل مضارع مبدوء بالهمزة أكتب ونكتب، فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب وليس بتاء التأنيث تكتب أو تعلم. يبقى أكتب الفعل بتاعها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تكتب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لا الياء لا. نقولهم تاني، أربع أفعال، أربعة أفعال في اللغة يجب أن يكون الفاعل ضمير مستتر. واحد مضارع، لا مش واجب استتاره، هقول دلوقتي مش يجب استتاره. الأربعة هم إيه؟ نقولهم تاني، فعل مضارع مبدوء بالهمزة، همزة المتكلم، أكتبوا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، يبقى واحد للمتكلم هون. فعل مضارع مبدوء بالنون للمتكلم نكتبه، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب للخطاب مش للمتكلم، يبقى تكتبه أنت، تمام. فعل أمر لمفرد مذكر أكتب تقديره أنت، يبقى اثنين للمتكلم واثنين للمخاطب، الأول تقديره أنا في أكتبه، والثاني تقديره نحن، والثالث والرابع تقديره أنت. دول الأربعة الذين يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا معهم، أكتب نكتب تكتب وفعل الأمر أكتب لمفرد مذكر، تمام. أي فعل غير الأربعة يبقى من الأفعال التي يجوز استتار الضمير، يجوز أن يكون الضمير مستترا، أي فعل غير الأربعة دول. طيب ما معنى أنه يجوز استتار الضمير؟ ما معنى أن الضمير جائز الاستتار في غير الأفعال؟ ما معنى أن يكون الضمير جائز الاستتار؟ يعني هنا يجب استتار الضمير، مضارع مبدوء بالنون وتاء الخطاب وفعل أمر، تمام. لا ممكن يظهر، تمام، أو يظهر ممكن يظهر فقط؟ لا، ويستتر. مش معناها أنه يظهر ويستتر يكون جائز، معناه لا، ليس يظهر ويستتر، معناه أن أي فعل غير الأربعة دول يجوز أن يكون الفاعل فيها اسما ظاهرا، ويجوز أن يكون الفاعل ضميرا مستتر. ركز، قولها تاني. أي فعل غير الأربعة أفعال اللي أنا قلت عليهم دول يجوز أن يكون الفاعل فيها ضميرا اسما ظاهرا، ويجوز أن يكون ضميرا. أقول مثلا حضر محمد، تمام، حضر محمد، الفاعل محمد اسم ظاهر، محمد حضر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يبقى أنا بستخدم حضر مستتر، تمام. ويجوز أن يكون الفاعل لهذا الفعل في جملة أخرى اسما ظاهرا، بخلاف الأربعة أفعال فلا يتأتى الفاعل إلا ضميرا مستترا. هي دي القاعدة. يبقى أربعة أفعال في اللغة العربية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، غير الأفعال الأربعة جائز الاستتار، بمعنى أن يكون الفاعل أحيانا ضمير وأحيانا أخرى اسما ظاهرا. فأي فاعل، أقول بلغ محمد الرسالة، بلغ فعل ومحمد فاعل والرسالة مفعول به، محمد بلغ الرسالة، محمد مبتدأ وبلغ فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذن الفعل بلغ، أيوة، مرة كان الفاعل كلمة محمد اسم ظاهره، وفي جملة أخرى جاء الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى ده معنى كلمة إيه؟ جائز الاستتار. جائز الاستتار أن يكون الفاعل ضميرا مستترا أحيانا، وأحيانا أخرى يكون اسما ظاهرا. ده معنى جائز الاستتار. فلو ظهر بقى في الأفعال الأربعة الضمير لا أعربه، لا أعربه فاعل. اذهب أنت وربك، اذهب أنت وربك، هنا أنت ليست فاعل، لأن الفاعل القاعدة بتقول ضمير مستتر وجوبا، وإنما أنت توكيد، يعرب توكيد، وبعضهم بيقول ضمير فصل، تمام. يبقى أنا عندي لا يظهر ولا ظهر لا يعرف فاعل، يبقى اتقي فعل أمر جائز الاستتار أن يكون الفاعل مستترا، وأحيان أخرى يأتي ظاهرا في جملة أخرى. يعني الفعل غير الأربعة دول ممكن ألاقي الفاعل ضمير مستتر، وفي جملة أخرى ممكن ألاقي الفاعل اسما ظاهرا، وهذا معنى جائز الاستتار. تمام، في جملة أخرى، تمام. يبقى أنا عندي الأفعال اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب إذا كان فعل الأمر متصل به واو الجماعة يبقى مبني على إيه؟ ادخلوا، اسجدوا، أو اتصلت به ياء المخاطبة المؤنثة اسجدي، حذف النون، تمام تمام، أو ألف المثنى، تمام طيب تمام. يا أيها النبي تقي، يبقى التقي هنا إيه؟ ها؟ أنت الله، لفظ الجلالة يعرب، ها؟ يعرب إيه لفظ الجلالة؟ اتق الله، مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. طبعا أول مفعول به قد يأتي اسم ظاهر، وقد يأتي ضمير، قد يأتي اسم إشارة، وقد يأتي اسم موصول حسب موقعه في الجملة، تمام. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، لا هنا إيه؟ لا نوعها ايه؟ لا ناهية. طيب كيف نفرق بين لا ناهية، لا ناهية ولا النافية؟ كيف نفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ اريد ان افرق. الفعل بعدها مجزوم، ده في العمل، من الفعل بعدها، تمام. ها ايه كمان؟ طلبية. يعني ايه طلبية؟ وده الاسم اللي أطلق عليها الناهية عشان يميزوا بينها وبين النافية، فيقولون لا الطلبية، يعني هي التي يطلب بها، تمام، بستخدمها في الطلب. والطلب من أساليب الإنشاء، والإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لكن النافي خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، وبالتالي الطلبية إنشائية لا يحتمل الكلام بها صدقا ولا كذبا، هي التي تجزم الفعل المضارع. أطلب بها، لا تلعب، لا تذهب. لا يمكن أن أحكم على هذه الجملة بالصدق أو الكذب لأنني أطلب. يبقى لا الطلبية اللي هي من أساليب الإنشاء اللي لا تحتمل صدقا ولا كذبا، هي إيه؟ هي التي تعمل في الفعل المضارع الجزم، تمام. ولا النافية لا أطلب بها، وإنما هي مجرد خبر، أنا لا أخاف أحدا إلا الله. هذا الكلام عندما أقوله لأحد يحتمل صدقا ويحتمل كذبا، قد أكون صادقا في كلامي وقد أكون كاذبا. أنا لا أشرب اللبن، لا أشرب اللبن، أنا أخبر أنني لا أشرب اللبن، وبالتالي يمكن أن أكون صادقا ويمكن أن أكون كاذبا، وبالتالي لا تؤثر لا في الفعل بعدها، فهو فعل مرفوع لا نافية فقط، لأنها أسلوب من أساليب الخبر. يبقى إذن لا الناهية تسمى لا الطلبية، وهي التي تعمل الجزم في الفعل المضارع، بخلاف لا الناهية النافية التي ليس فيها طلب، هي لا تؤثر في الفعل المضارع. ولما نيجي نفرق بينهم من ناحية تانية، أن أسلوب الطلب أسلوب إنشائي، والإنشاء عند البلاغيين هو قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، والخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، فالنافية خبر والناهية إنشاء. طيب، من أدوات الجزم لا، هي تجزم فعل واحد ولا فعلين؟ لا، الناهية تجزم فعلا واحدا أم تجزم فعلين؟ مين يقول؟ لا، تجزم فعلا أم فعلين؟ تجزم فعلا واحدا. طب ما هي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ أيوة، لا ولم، لا ولم، ولام الأمر، لن، لا لن أدوات النصب، ليست من أدوات الجزم. لا ولما، تمام، ولم، ولام الأمر، إيه كمان؟ قالوا إيه كمان؟ وقوع المضارع في جواب الطلب، وقوع المضارع في جواب الطلب. يبقى لا ولم ولما، لا، ما هي لنا هي، لنا هي، ولم ولما، ولام الأمر، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمام. وقوع المضارع في جواب الطلب، وهزي إليك بجزع النخلة تساقط، بالجزم، تمام. أرسل معنا أخانا، أرسله معنا أخانا، يحصل إيه؟ أرسل معنا أخانا نقتل، تمام، ماشي. يبقى أنا عندي وقوع في جواب الطلب، دي ما يجزم فعلا واحدا. طب في أدوات بتجزم فعلين، لأن هي لم ولام الأمر ولما، وقوع المضارع في جواب الطلب. في أدوات بتجزم فعلين اسمها أدوات إيه؟ يعني أداة تجزم فعلا واحدا. هناك أداة، هناك أدوات تجزم فعلين، أدوات شرط. حد يعرف عدهم؟ أدوات تجزم فعلين، أدوات تجزم فعلين، أدوات الشرط. هنقول منها إيه؟ إن، تمام، إن، إن و ومت، لو لا ما تجزمش، أدوات الشرط. إن ومن، إن ومن بفتح الميم، إن ومن مش ومن، ومهما، تمام، إن ومن ومهما وما ومتى، ومتى، ها، كمان، وأين، تمام، إن ومن وما ومهما ومتى. إذا، مش معنى في الشعر، أنا عايز القاعدة المضطردة، لا، إذا لا تجزم، إذا لا تجزم، إذا لا تجزم، مع إن إذا بتستخدم شرطية إلا أنها لا تجزم. خلي بالكم، إن أداة شرط تفيد إيه؟ نعرف الحتة دي. إن أداة شرط تفيد أصل معنى إن، اللي هي أم الباب، اللي كل الأدوات مش طلب تفيد الشرط. إن التي هي أصل الأدوات وكل الأدوات تحمل معنى إن، تفيد الشك في وقوع الفعل أو قلة وقوع الفعل، ده الأصل في معناه. فلما كانت إذا تفيد عكس هذا المعنى، بعدت عن الشبه بإن فلا تعمل الجزم. يعني سر أن إذا لا تعمل الجزم أنها عكس ما في المعنى. لو ما نقرأ القرآن الكريم يقول لك إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم. راح نستخدم إذا هنا، وهنا العلماء وقفوا عند أداة الشرط دي وأداة الشرط دي. في جانب الخوف عبر بإن التي تفيد قلة وقوع الفعل، لأنه قليل ما يقع الخوف من المؤمن أثناء القتال، لأنه إما النص وإما الشهاد. فإن خفتم ده أثناء الحرب، فصلوا رجالا. رجالا يعني إيه؟ رجالا يعني إيه؟ رجالا رجالا معناها إيه هنا؟ فإن خفتم فرجالا. مفردها إيه؟ مفرد رجالا هنا إيه؟ مفردها إيه؟ أنا عايز المفرد. مفرد لا، مش رجل ولا رجل، مفردها إيه؟ ولا مترجل، مفردها راجل بالألف. أيوة راجل، تمام، أي ماشي. راجل مش رجل ولا رجل، راجل، تمام. أو ويبينها كلمة ركبانا، يبينها كلمة ركبانا. طيب ألف جانب الخوف عبر بإن التي تفيد قلة وقوع الفعل، فإن خفتم فرجالا. إن أما في جانب الأمن عبر بإيه؟ عبر بإذا، لأن التعبير بإذا فيه بشرى للمسلمين بالنصر، بأن الأمن واقع واقع وكثير ما يقع. يبقى في القرآن الكريم وأنا بقرأ القرآن إذا وجدت في آية إن وإذا مع بعض، يبقى المعنى ده المقصود. هنا قلة وقوع الفعل، هنا كثرة وقوع الفعل. إن لمخالفة الفعل، وإذا للأصل في الفعل. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. في جانب الإحصان الزواج ده الأصل، وده كثير الوقوع، وده الطهارة، وده العفة، وده ما ينبغي أن يكون. فقال فإذا أحصن. أما في جانب الإتيان بالفاحشة قال فإن أتينا بفاحشة، فعبر بإن التي تفيد قلة وقوع الفعل ومخالفة الأصل. يبقى إذن إذا كأداة شرط لا تعمل الجزم، لأنها بعدت في الشبه عن إن التي تفيد الشك في وقوع الفعل أو قلة وقوع الفعل. ده باب التقييد بالشرط في القرآن الكريم. يبقى أنا هقول أدوات الشرط إن أهي من. طب إيه الفرق بين من ومن عشان أنطق صح؟ من ومن في اللغة العربية، من بالكسر حرف جر، ومن بالفتح. ها؟ ومن بالفتح شرط، شرط بس. أيوة اسم، بقول من اسم. اسم ايه؟ اسم استفهام. من حضر؟ من ذكر؟ اسم شرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اسم موصول، يعجبني من حضر، الذي حضر. يبقى من بالفتح تستعمل اسم له ثلاث معاني: اسم استفهام، اسم شرط، اسم موصول. بخلاف من، انا بستخدمها اسم شرط. السياق بقى بيحدد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما أداة من أدوات الشرط، أداة من أدوات الشرط. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما يبقى من، إن، ومن، وما، ومهما. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. مهما، تمام. وعندي بعض الظروف، هي ظروف الزمان والمكان، بيستخدم أدوات شرط زي متى وأيان. متى أيوة، إن، ومن، وما، ومهما، ومتى، وأين أيوة، وأيان، وحيثما، وأن، أن، تمام. وإيه كمان؟ أيوة، أن، وأي، أي، أي، أي معنى تقصد فأنت على خطأ. أي موضع تسجد فيه يشهد لك، وكيفما، ماشي. أي موضع تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة. هذه الأدوات تجزم فعلين. يبقى عندي أدوات تجزم الفعل المضارع، بعضها يجزم فعلا واحدا وبعضها يجزم فعلين، والتي تجزم فعلين تسمى أدوات الشرط، وتحتاج دائما إلى فعل شرط وجواب شرط، ولا بد أن يكون بينهما ارتباط وتواصل بحيث يترتب الجواب على الفعل. تمام، نكمل. طيب تطع اللي هي لا هنا إيه؟ طلبية، خلاص. طيب أصل تطع تطيع، أمال الياء دي حذفت ليه؟ ولا لا تطيع، لماذا حذفت الياء؟ لماذا حذفت الياء من تطع فصارت تطيع؟ أيوة التقاء الساكنين، التقاء الساكنين، لأن أنا لما أقول إن الفعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون، هيكون العين عليها سكون وقبلها حرف الياء اللي هي ساكنة، فيلتقي ساكنان فتحذف الياء لالتقاء الساكنين. تمام. طيب، ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافرين إعرابها إيه؟ أين فاعل تطع؟ أين فاعل تطع؟ أنت. تمام، ضمير مساوي تقديره أنت. تمام. الكافرين نعرفها إيه؟ الكافرين مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة النصب، وعلامة النصب ها الياء، لأنه الياء. تمام، لأنه إيه؟ جمع مذكر سالم. تمام. طب أنا عايز أعرف جمع مذكر السالم ده أعرفه إزاي؟ تعرفوا إيه جمع مذكر السالم؟ أسأل فيه ها، أخد فكرة بسيطة عنه. جمع المذكر السالم كل اسم مفرد هو ما دل، ما دل ها، ما أقول ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. يرفع تمام ها، يرفع بإيه؟ يرفع بإيه؟ علامة رفعه. تمام، علامة رفعه الواو، وعلامة النصب والجر، وعلامة النصب والجر الياء. طيب النون دي موجودة ليه؟ لماذا وجدت النون في جمع مذكر السالم؟ لماذا وجدت النون؟ النون لا مش نون وقاية، لا، نون وقاية دي في اتصال الفعل بياء المتكلم. لماذا وجدت النون في جمع مذكر السالم؟ مقابلة؟ لا، هي النون هي المقابلة؟ لا، النون هنا مش مقابلة. مقابلة ايه؟ مقابلة ايه؟ مقابلة ايه تايا؟ بس اسميها مقابلة التنوين الذي في المفرد. تمام، لما اقول ايوه، اقول مثلا ايه مسلم، اجمع مسلم، احذف التنوين الذي في المفرد واضع النون في جمع المذكر السالم مسلمون. طيب مسلمة، اجمع مسلمة، مسلمة، اجمع مسلمة، مسلمات ولا مسلمات ولا مسلمات، اضع تنوين على التاء. هذا التنوين الذي في جمع المؤنث السالم يسمى تنوين المقابلة، هو ده التنوين بقى اللي اسمه تنوين المقابلة، وهو لمقابلة النون في جمع المذكر. كما وضعت نون في جمع المذكر ولم أضع نون في جمع المؤنث، فوضعوا تنوين، أحد التنوين الموجود في اللغة العربية هو تنوين يلحق جمع المؤنث السالم ويسمى تنوين المقابلة، يعني مقابلة النون في جمع المذكر السالم. تمام. طيب أي كلمة في اللغة تجمع جمع مذكر سالم؟ أي كلمة تجمع جمع مذكر سالم، ولكن لجمع المذكر السالم له شروط أو له مواصفات. ما هي الشروط التي أيوة أنا أقول بقى إيه، مش هقول عاقل، هقول لابد إن أنا أقول الأول علم أو صفة، الاثنين علم أو صفة. ما يجمع جمع مذكر سالم في اللغة العربية إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. الأول علم أو صفة. علم اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا أو صفة له. علم لمذكر الأول عاقل، علم لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث. العلم يكون خاص بالمذكر وما يكونش مثلا اسمها زينب. تمام. علم لمذكر عاقل، علم لمذكر. طب زينب ما تنفعش لأنها علم لمؤنث. عاقل لو أنا سميت الحصان بتاعي اسم ما ينفعش أجمعه. تمام، علم لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيس. لو قال لي حمزة، تمام، طلحة، حذيفة، في تاء تأنيس لا يجمع جمع مذكر سالم. علم لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيس وخاليا من التركيب المزجي والإسنادي. تمام، فوش تركيب مزجي ولا إسنادي. التركيب المزجي كل كلمتين امتزجتا وصارتا كالكلمة الواحدة، والتركيب الإسنادي اللي هي الجملة. التركيب الإسنادي اللي هي الجملة، يعني واحد جاب جملة كده محمد مجتهد وسمى ابنه ده حضر موته بعلبك، ده مزجي. طب إسنادي مثل إسنادي أريد تأبط شرا، تمام، شاب قرناه، تمام، ده مزج، تمام، سيبوي مزج، عندي ها جاد الحق نوعه ايه؟ وجاد المولى مزج، لا اسنادي، اصلها جاد الحق، جاد الحق فعل وفاعل، اسنادي، تمام، جاد المولى، جاد الله، ثم سمي شخص جاد الله، جاد المولى وفتح الله، تمام، كل ده مركب اسناد. فقال لي عالم لمذكر عاقل، عبد الله ده اضافي، عبد الله اضافي، يجمع بقى الاضافي الصدر دون العجز، عبد الله بالواو او عبد الله، يبقى العلم ان يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التانيس ومن التركيب المزج والاسناد، تمام. الصفه برضو نفس الكلام، الصفه لمين؟ وانا بقول جمع مذكر سالم، صفه لمذكر برضو الصفه، اقول مجتهد مجتهدون، مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، قانت قانتون، تائب تائبون، عابد عابدون، تمام. طيب صفه لمذكر عاقل، لو انا وصفت اي شيء غير عاقل لا يجمع جمع مذكر سالم، تمام. صفه لمذكر عاقل، الصفه خاليه من تاء التانيث، شرط في الصفه الا يكون فيها تاء التانيث. يعني لو قال لي اجمع راويه او علامه او فهامه، هذه صفه لرجل، هذا الرجل علامه، هذا الرجل فهامه، فلا تجمع كلمة علامة وفهامة وراوية جمع مذكر سالم، لأنها فيها تاء التأنيث، وألا تكون على أفعل فعلاء، تمام، وهذا رجل داعية، ألا تكون على أفعل فعلاء، أخضر مؤنثه خضراء، أصفر مؤنثه صفراء، أعرج مؤنثه عرجاء، فلا تجمع جمع مذكر سالم، وألا يكون على وزن يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثل قتيل وجريح وغيور وصبور، أقول رجل قتيل وامرأة قتيل، رجل صبور وامرأة صبور، وهكذا. هذه الكلمات لا تجمع جمع مذكر سالم. يبقى جمع المذكر السالم باختصار أنه بيرفع بالواو ينصب ويجرب الياء، كل كلمة تجمع جمع مذكر سالم لابد أن يتوفر فيها شروط معينة، فليست كل كلمة تجمع جمع مذكر سالم، إما أن تكون علما وإما أن تكون صفة، والعلم له مواصفات والصفة لها مواصفات. كذلك بعض الكلمات التي اختل فيها الشروط فسميت الملحق بجمع المذكر السالم، أبرزها صيغ العقود زي 20 و30 و40 و50 لحد 90، كلمة أولو ليس لها مفرد لما تذكروا أولو الألباب، كلمات الأهلون في القرآن الكريم، شغلتنا أموالنا وأهلونا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، تمام، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، تمام. من الكلمات كلمة بنون، جمع تكسير اهي بس تعامل معاملة جمع المذكر السالم. كلمة العالمين بفتح اللام لأنها مفرد عالم، والعالم يطلق على العاقل وغير العاقل وليس عالما ولا صفة، فأقول أنه رب العالمين بفتح اللام هي ملحقة بجمع المذكر السالم وليست جمع مذكر سالم، ومنها كلمة عليون هو اسم الأعلى الجنة، عليون، تمام. كلمات سمعت واستعملت استعمال، وكلمة سنون وكلمة أراضون سمعت واستعملت استعمال جمع المذكر السالم، واختل شرط من شروط جمع المذكر السالم فسميت ملحق، تمام، بنون بجمع المذكر السالم، تمام. يا أيها، خلاص قلنا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، نعرب و الواو حرف ايه؟ الواو حرف عطف، تمام. طيب حروف العطف، حد يعرف يعد لي حروف العطف في اللغة العربية أو بعضها أو أشهرها؟ يعني الواو، ها الواو، الفاء، تمام، ثم إيه كمان؟ ثم الواو والفاء، ثم كمان غيرهم، ما احنا قلنا الواو والفاء وثم، إيه غير الواو والفاء وثم حروف عطف؟ حتى. طيب متى تكون حتى حرف عطف؟ حتى، نعم، من حروف العطف، تمام، لكن متى تكون حتى حرف من حروف العطف؟ حتى، حتى حرف عطف، تمام، بس متى؟ لأن أنا بستخدمها حرف جر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا حرف جر، ما هي الغاية، هنا برضو الغاية معنى، لكن متى تكون حرف عطف، خلي بالكم حتى لها ثلاث استعمالات. أيوة حرف جر، أيوة حرف عطف ابتدائي الابتداء. لا نصب لا ما بتنصبش على رأي الجمهور، ما بتنصبش عند الكوفيين لأنها حرف من حروف الجر. حتى في استعمالها حرف جر، أركز حرف جر، لكن يشترط عندما تكون حرف جر أن تجر آخر الشيء أو المتصل بالآخر. يبقى لما أقول في اللغة أقول سهرت الليلة حتى، إذا قلت حتى يبقى لازم أجيب آخر الليل أو التلت الأخير، فأقول سهرت الليلة حتى آخرها، أو حتى مطلع الفجر، أو حتى الثلث الأخير. قرأت الكتاب حتى فهرسه، يبقى لما استخدمها حرف جر لازم أجر آخر الشيء اللي بتحدث عنه، فبقول قرأت الكتاب حتى آخره، حتى فهرسه، حتى الباب الأخير أو المتصل بالآخر. ولا يجوز أن أقول في اللغة قرأت الكتاب حتى النصف، هذا خطأ. ثم أقول إلى النصف، قرأت الكتاب إلى النصف، سهرت الليلة إلى نصفها. لكن لما أقول حتى يبقى أجيب آخر المجرور، سلام هي حتى مطلع الفجر، آخر لحظة من لحظات الإيه؟ تمام، آخر لحظة من لحظات الشيء المتحدث عنه. ده عندما تكون إيه؟ حرف من حروف الجر. وعندما تكون حرف من حروف العطف يشترط أن يكون ما بعدها جزء مما قبلها. مات الناس حتى الأنبياء، يعني والأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، احترمت الشعب المصري حتى الجهلاء. فأنا بستخدمه يعني والجهلاء، استخدمه حرف من حروف العطف، حرف من حروف العطف، تمام. فأنا بقول إن هي ما بعدها جزء مما قبلها، الجهلاء جزء من الشعب المصري والأنبياء جزء من الناس، فعطفت ده على ده، تمام. وبستخدمها حرف ابتداء إن أنا أبدأ جملة جديدة، يعني ما بعدها مبتدأ أو فعل وفاعل. مات الناس حتى الأنبياء ماتوا، والتقدير الأنبياء مبتدأ والخبر محذوف، تمام. احترمت الشعب المصري حتى الجهلاء، أي الجهلاء احترمتهم، تمام. وفي بيت في النحو مشهور ورد بالثلاث روايات، بيقول ألقى العمامة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى العمامة كي يخفف رحله والزاد، ألقى العمامة كي يخفف رحله والزاد، حتى نعله ألقاها، حتى نعله ألقاها، حتى نعله ألقاها. ورد البيت بالثلاث روايات. لو قلت والزاد حتى نعله بالنصب عطف على ما قبلها، لأن ما النعل جزء من الزاد، ما بعدها جزء مما قبلها. حتى نعله كان آخر شيء معاه من الزاد هو النعل فألقى حرف جر. حتى نعله أنها ابتدائية وبدأ جملة جديدة، يبقى نعله مبتدأ. أيوة أكلت السمكة حتى زيلها، خلينا حتى زيله أو حتى رأسه، ماشي. يبقى أنا بدأت من الدل الآخر، ثلاث روايات فيه، أكلت السمكة حتى رأسها تنفع، أكلت السمكة حتى رأسها تنفع، أكلت السمكة حتى رأسها تنفع. لو أنا أقول أكلت السمكة بالنصب وعايز أخلي حتى حرف عطف، يبقى إيه؟ رأسها جزء مما قبلها، تمام. حتى رأسها يعني كان آخر جزء أكلته بالفتح بحرف عطف، جر يبقى ما يبقى هي جزء آخر شيء، كان آخر شيء جر يبقى آخر شيء، بالرفع تبقى إيه؟ إعراب ما بعدها، حتى أكلت السمكة حتى رأسها، أعرب إيه رأسها؟ أعربها إيه رأسها؟ حتى رأسها مبتدأ، تمام. حتى رأسها والخبر محذوف تقديره حتى رأسها أكلته، تمام. حتى رأسها أكلته، يبقى أنا عندي حتى، تمام، من حروف العطف. إيه كمان من حروف العطف؟ أنا بقول الواو والفاء اللي هي تفيد التعقيب، وثم اللي تفيد التراخي، وحتى اللي تفيد الغاية. إيه كمان؟ أو بتفيد إيه في اللغة؟ حرف عطف. أو تفيد إيه؟ تفيد التخيير. طب إمتى تفيد التخيير؟ إمتى تستفيد منها التخيير؟ خلي بالك، هما تفيد التخيير والإباحة، والاتنين عكس بعض. التخيير إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين، أقول له تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هنا لا يجوز الجمع بين الاثنين، وبالتالي يكون أو هنا تفيد الإيه؟ تفيد التخيير. لما يمكن الجمع بين الأمرين يبقى دي اسمها الإباحة، جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين، يبقى هنا الإباحة. وممكن تفيد التقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وممكن تفيد الشك، أنا شاكك ومش متأكد، حضر زيد أو علي. وممكن تفيد التشكيك، إن أنا بشكك اللي قدامي، مش أنا اللي شاك، أنا أشكك اللي قدامي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى دي هو عندي حروف عطف، لكن وبل ولا، لكن وبل ولا، تمام. وعندي كمان أم، أم المتصلة وأم المنقطعة، المتصلة بعد همزة التسوية والمنقطعة التي لا تسبقها همزة التسوية، تمام. يبقى أنا بقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، معطوفة على إيه؟ على الكافرين، وتأخذ نفس الحكم، وده اسمه عطف النسق. هناخد إحنا عطف النسق، الكافرين معطوفة على المنافقين، معطوفة على الكافرين، ونأخد نفس الإعراب، تمام؟ لأن هنا عطف النسق إن أنا بعطف كلمة على كلمة بواسطة حرف من حروف العطف، وهنا الواو، وإحنا خدنا مبارح الواو تفيد إيه؟ مطلق الآية الجمع في الحكم، تمام. إن الله كان عليما حكيما. في البلاغة عندنا بنسمي ده تزييل، تزييل أنا بختم به الآية. التزييل هذا الغرض منه تأكيد الكلام السابق، يعني بيتضمن باختصار معنى الكلام السابق ويؤكد مفهوم الكلام السابق، وهو بيكون تعليل للأمر والنهي اللي قبله. وده أسلوب من أساليب الوصل بين الجمل، أقوى من وجود حرف العطف، لأنه تعليل لما قبله. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الله كان، معناها كده يعني، لأن الله كان عليما حكيما. لو أنا أعرف أعرفها إن حرف إيه؟ إن معروف. حرف إيه إن؟ حرف إيه إن؟ حرف توكيد ونصب، وحرف ناسخ، وحرف ناسخ. توكيد يعني يفيد التوكيد، تمام. ونصب أي ينصب ما بعده ويرفع الخبر، تمام. يدخل على الجملة الإسمية، تمام. فينصب المبتدأ ويصبح اسما له، ويرفع الخبر ويصبح خبر له. إن، طيب أن مفتوحة، تمام. إيه كمان أخوات إن؟ من أخوات إن وأن، لكن، خلي بالك لازم أشدد النون، لكن، لعل، ليت، تمام. كأن وكأن معناهم واضح، إن وأن للتوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني، لعل للترجي. اللي ملاحظ إن في أربعة مختومين بالنون المشددة، إن وأن وكأن ولكن، تمام. شرطهم خلي بالكم إن برضو إن النون تكون مشددة في معظمهم، لأن لو خففت النون هيترتب عليها اختلاف في الحكم. لكن عشان تكون من أخوات إن لابد أن تكون مشددة النون، لابد أن تكون النون مشددة، لكن الاستدراك هي وتكون من أخوات إن. فلو خففت لكن صارت حرف استدراك فقط، حرف عطف فقط، ولا تؤثر وتدخل على الجملة الفعلية والإسمية. إن وأن ولكن وكأن مختومين الأربعة دول بالنون المشددة، دول من أخوات إن. لو خففت أنا الحروف دي هيترتب عليها حكم مختلف تماما. لكن أول واحدة لما أخفف النون يبقى مهملة، مهملة، تمام، مهملة. يبقى لو أنا قلت لكن، لكن دي مش من أخوات لكن، من أخوات إن، لأنها مخففة، فهي حرف عطف يفيد الاستدراك فقط، تمام. طيب لو أنا قلت إن، خليتها إن، أحيانا بيقول لي إن مخففة، إن مخففة، إن هنا مخففة، لا مش شرطية، خلاص أنا بتكلم على إن الناسخة، إن اللي هي بتنصب وترفع. لو أنا استعملتها إن بسمها إيه عشان الاسم العلم بتاعها إيه؟ إن مخففة، إن المخففة، إن المخفف تفيد التوكيد، ولكن إيه؟ لا مش اسمها ضمير شاء، ده أن مش إن، إن مخففة من الثقيلة، تمام. إن مخففة من الثقيلة، طب لو خففتها تعمل ولا لا تعمل؟ لو خففت إن وصارت إن، وصارت إن لا تعمل، لا يجوز فيها العمل ويجوز الأمرين، يجوز الأمران أن تعمل وأن لا تعمل. يعني مثلا لو أنا قلت أبو بكر أول الخلفاء الراشدين، أدخل عليها إن أبو بكر أول الخلفاء الراشدين، أدخل عليها إن، أدخل عليها إن، أو يجوز لي بقى نقول إيه بقى؟ إن أبا بكر أول الخلفاء الراشدين، إن أبا بكر، إن أبا بكر أول الخلفاء الراشدين. هنا النصب بتاع أبا بكر وضح لي إنها إن المخفاة من الثقيل. طيب لو أهملتها أقول إيه؟ لو أهملت إن أقول إيه؟ ده هنا عاملة، أنا خلاها مهملة بقى، خلاها لا تعمل، فقط أقول إن أبو بكر أول الخلفاء. لا، الراجح والأصح إن أنا أقول إن أبو بكر لأول الخلفاء، أحط اللام، أضع اللام عند الخبر. إذا أهملت إن المخففة أضع اللام في الخبر وتسمى اللام الفارقة، اللام الفارقة، إن أبو بكر لأول الخلفاء. ليه؟ لأننا لو تركت اللام دي ممكن المعنى يفهم غير المقصود، لأن في اللغة إن النافية، في اللغة إن النافية، قال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، ليس، ما عندكم من سلطان. فلو أنا قلت إن أبو بكر أول الخلفاء قد يؤدي هذا إلى اللبس، فيفهم المخاطب إن أنا بقول ليس أبو بكر أول الخلفاء وأنا لا أقصد هذا المعنى. فقال له نضع في الخبر اللام اسمها اللام الفارقة اللي تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية التي بمعنى ما أو ليس، اللي هي إن عندكم من سلطان بهذا. خلاص، إن هو إلا رجل، هنا إلا بتبين نفي واستثناء، أنا بتكلم ما فيش إلا خالص، أنا أقول إن أبو بكر أو طيب إن هذان لساحران في القرآن، هنا إن نافية ولا مخففة من الثقيلة؟ معي فيها خلاف يا رب، بس ده الإعراب الراجع. إن هذان لساحران، مخففة، عرفنا إزاي إنها مخففة، وإنه بيأكدوا وجود اللام، وجود اللام، إنهم بيأكدوا اللام هي اللي إن هذا. لو أنا حذفت اللام هم بيأكدوا إن دول ساحرين، اللام الفارقة، تمام. لو أنا حذفت اللام يبقى المعنى قد يحتمل أن يكون أنهم يقول ليسوا هذان ساحران، دول مش ساحرين، لأن وضع اللام يؤكد أن إن هنا مخفف من الثقيل، تمام. أما أن إذا خففناها ظل عملها، ولكن بشرط، إيه هو الشرط؟ أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف وخبرها جملة اسمية أو فعلية، تمام. وكذلك كأن إذا خففت بقي عملها وكان اسمها ضمير شاء والخبر جملة اسمية أو فعلية. هذه إن تعمل النص، تدخل على الجملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وتجعله اسما لها، وترفع الخبر وتجعله خبرا لها. طيب إن الله اسمها، ها لفظ الجلالة إيه؟ نعرف لفظ الجلالة اسم إن منصوب، علامة النصب الايه؟ الفتحة، تمام. تمام، نكمل إعراب، أنا عايز أشوفه. إن الله كان، نعرف كان فتحة الظاهرة، تمام، الفتحة الظاهرة، تمام. كان فعل ايه؟ ناسخ ناقص، كان فعل ناسخ ناقص. طيب ناسخ معروف، ناسخ معروف انه بينسخ يعني بيغير الاعراب. طب يعني ايه ناقص؟ يعني ايه فعل ناقص؟ يعني ايه فعل ناقص؟ عايز اعرف يعني ايه فعل ناقص. ليس له مفعول، لا يرفع الفاعل، يحتاج لخبر، نعم لا يحتاج لمفعول به. خلي بالكم ان عندي الفعل ايه؟ الفعل التام والفعل الناقص، الفعل التام والناقص. متصرف، لا مش معناها كده. لا يصرف، لا. ناقص يعني بمعنى معنى بسيط خالص، تام وناقص، الفعل التام والفعل الناقص، تعريفه الفعل التام لو احتاج هو الذي يتم معناه بذكر المرفوع، تعريف بسيط، تمام، يكتمل المرفوع، يتم معناه بذكر المرفوع، يعني يعطيك جملة مفيدة عندما أذكر المرفوع من غير ما أذكر المفعول به. ممكن أقول ضرب محمد وأنا أقصد إثبات الضرب لمحمد دون أن أذكر مفعولا به، فده فعل تام، والذي يكتفي بالمرفوع، والذي يكتفي بالمرفوع ويتم المعنى. يبقى الناقص هو الذي ينقصه المنصوب، عشان أخذ التعريف من الاسم نفسه، ناقص يعني ينقصه المنصوب لكي يتم المعنى. لما أقول وكان ربك، أنا جبت المرفوع أهو، وكان ربك، وكان ربك، يتم معناه بذكر المرفوع. الناقص هو الذي ينقصه المنصوب تمام لكي يتم المعنى، فبقول وكان ربك، يبقى ناقص يعني إيه؟ ينقصه منصوب قديرة عشان المعنى يتم، يبقى ده كلمة معنى فعل ناقص، يعني ينقصه المنصوب. ما أقولش بقى ينقصه المفعول به، بقول ينقصه المنصوب، لأن هنا بينقصه الخبر. وفي التالي بقول هو الذي يتم معناه بذكر المرفوع سواء كان الفعل أو غيره. يبقى إذن خلاص، لأن أحيانا هنا الأفعال الناقصة بتستعمل تامة، لأن بيتغير معناها، وإن كان ذو عسرة، وإن وجد ذو عسرة، هنا استخدمت تامة، فبقول خلاص بذكر المرفوع تم المعنى، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت ما بقيت. فسبحان الله، حين تمسون، تمسون هي ما فيش خبر، وحين تصبحون ما فيش خبر، هنا تامة استعملت تامة. يبقى إذن بعض الأفعال الناقصة تستعمل تامة، أي تكتفي بالمرفوع، لكن في الأصل في استخدامها أنها أفعال ناقصة. يعني إيه كلمة ناقصة؟ يعني ينقصها إيه؟ ينقصها المنصوب لكي يتم المعنى، ينقصها المنصوب لكي يتم المعنى. وقد تستعمل أحيانا تامة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تمام، ماشي. يبقى أنا عندي كان، إن الله كان عليما، إن الله كان عليما حكيما. عايز أعرف فين كان بعد كان إيه؟ ها، اسم كان إيه؟ فين اسم كان؟ مستتر. تمام، تقديره هو، إن الله كان هو عليما، عليما. تمام، خبر أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حكيما خبر ثاني منصوب وعلامة النصب الفتحة، والجملة كلها إيه بقى؟ جملة كان هو عليما حكيما في محل رفع خبر إن، اللي هي الناسخ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. تمام، طيب. يبقى أنا عندي الآية اللي احنا قلناها، مش صفة. ليه؟ لا مش صفة. صفة ايه؟ هي خبر، والخبر يتعدد، الخبر يتعدد. عليما هذه خبر أول، حكيما خبر ثاني. ولكن وهو الغفور، وهو الغفور، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، خمس أخبار. فيجوز تعدد الخبر، ويجوز تعدد الخبر إن كل واحدة تصلح أن تكون خبرا بمفردها. الخبر المتعدد يجوز ذلك إذا كان كل واحد من الخبر يصلح أن يكون خبرا بمفرده، فأقول ها إن الله كان عليما فقط، إن الله كان حكيما فقط، يجوز أن يكون خبرا بمفرده. طيب، هذه الآية الأولى، منهجنا في الكتاب الإعراب هو قلناه، وأشرنا إلى بعض القواعد. لو قلنا إن الآية دي نلفت بعض النظر إلى لطيفة بلاغية فيها، أو إلى شيء يدل على إيه؟ على المعنى المطلوب فيه. الآية يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، بدأت الآية دي أو السورة دي بأسلوب من أساليب النداء. جملة النداء يا أيها النبي اتق الله بتتضمن فنونا من التوكيد. الفن الأولاني الواضح عندي اللي هو استعمال أداة النداء أو حرف النداء اللي هو للبعيد. لما بستخدم في اللطيفة البلاغية أسلوب النداء، والنداء بيلفت الأنظار ويجذب الأسماع ويعطي دلالة إلى أن ما يذكر بعده إنما يكون هو أمر مهم له شأن عظيم، يبقى معناها أن استخدام أداة النداء للبعيد اللي هي يا للإشارة إلى أنه ينادى لأمر مهم وخطير، فليجمع قلبه وعقله للتلقي يا أيها النبي، يبقى الكلام مهم وبالتالي يجمع قلبه وعقله للتلقي. ودي الأداة الوحيدة المستعملة في القرآن الكريم لا ينادى اسم الله عز وجل إلا بها، وقلنا إن هي الأداة الوحيدة اللي بيقدر حسبها ويظل عملها قائم. يوسف أعرض عن هذا، أن أدوا إلي عباد الله. نلاحظ برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم نودي بوصف النبوة، نلاحظ كده يا أيها النبي، كما نودي بوصف الرسالة يا أيها الرسول، ولم ينادى باسمه في القرآن الكريم مش يا محمد، وقد نودي غيره.